What? يدي تجمع. وهنا نزور البلاد يا سيدنا، يا نيران عصي صحو غراب نسند سيدنا. يا يا يا يا يا يا يتقرقع.